بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 66 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. ما زلنا في سورة الإسراء، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. العباد هنا المؤمنون، أمرهم أن يقولوا بعضهم لبعض كلاما لينا طيبا، وقيل أن يقولوه للمشركين ثم نسخ بالسيف. وهنا هذا على يعني ما جرى عليه المؤلف أن آيات العفو نسخت بآية السين، وهذا قول مرجوح. نعم. وإعراب يقول كقوله: يقيم الصلاة في إبراهيم، وقد ذكر: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قيل عن الملائكة، وقيل عيسى وأمه وعزيرا. نعم، وهنا صرف عزيرا، ومر معنا عزير يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. وقيل نفر من الجن كان العرب يعبدونهم، والمعنى أنهم لا يقدرون على كشف الضر عنكم فكيف تعبدونهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، المعنى أن أولئك الآلهة الذين تدعون من دون الله يبتغون القربة إلى الله ويرجونه ويخافونه، فكيف تعبدونهم معه. هذا قول. نعم. وإعراب أولئك مبتدأ، والذين يدعون صفة له، ويبتغون خبره، والفاعل في يدعون ضمير للكفار، وقيل يبتغون للآلهة، وفي يبتغون للآلهة المعبودين، وقيل إن الضمير في يدعون ويبتغون للأنبياء المذكورين قبل في قوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور أن هذا يعود إلى الأنبياء. نعم. والوسيلة هي ما يتوصل به ويتقرب. أيهم أقرب بدل من الضمير في يبتغون، أي يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم، فكيف بغيره. أو ضمن معنا يحرصون، فكأنه قال: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله بالاجتهاد في طاعته. ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يتوصلون بأيهم أقرب، محذورا من الحذر وهو الخوف: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. يحتمل هذا الكلام وجهين: أحدهما أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه، والآخر أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة دفعة فيهلكها. فيهلكها، وهذا أظهر، لأن الأول معلوم لا. ما هو الأول؟ الموت. الموت هذا معلوم، يعني هذا شيء متقرر في النفوس. نعم، لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به، فالمؤلف رجح الثاني لأن الأول معلوم، الموت هو مصير محتوم. نعم. والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هما في الحقيقة لأهل القرى، أي مهلك أهلها ومعذبوهم. وروي أن هلاك مكة بالحبشة، والمدينة بالجوع، والكوفة بالترك، والأندلس بالخيل. نعم، قيل إن هلاك مكة بالحبشة، هذا واضح. إيش معنى بالحبشة؟ بالحبشة بالحبشة يعني أنه يوم القيامة يهدم الكعبة رجل حبشة، قالوا له ذو السويقتين، والمدينة بالجوع، والكوفة بالترك، والأندلس بالخيل. هذا ما ذكره المؤلف، وهذا يعني ليس 100% واضح، لكن المؤلف يعني هو في زمن، تعرفون، هو في زمن سقطت فيه الأندلس وبقيت غرناطة وما حولها، ثم بعد ذلك سقطت غرناطة تقريبا في سنة 897، يعني أوائل القرن الثامن، في أواخر القرن الثامن. نعم. وسئل الأستاذ، بل مر معنا في ترجمته أنه مات شهيدا. نعم. وسئل الأستاذ أبو جعفر بن الزبير عن غرناطة، فقال: أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثروة بن هود. قلنا هذا في ثورة ابن هود، في ثورة ابن هود، هذا ما ذكره. ثم بعد ذلك سقطت غرناطة بعد أن مات المؤلف، واضح؟ وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وضليطلة وغيرها فأخذ الروم لها. نعم، فأخذ يعني عذبت بأخذ الروم لها. نحن ربما لا نقدر هذا الكلام، لكن لو من ذهب إلى الأندلس سيبكي الدم، يعني يرى التطور العجيب العجيب جدا، وكيف سقطت هذه الدول. يعني كان الغرب يرسلون أولادهم ليتعلموا الطب ويتعلموا سائر الفنون، يعني كان حلقة يدرس بها التفسير، وحلقة يدرس بها الطب، وحلقة وهكذا، يعني أشياء عجيبة جدا. مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها، يبكي الإنسان، واضح. قال الرثاء، لا الرثاء من الأندلس، من يذكر؟ لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش. يبكي الإنسان عندما يقرأ، يبكي الإنسان عندما في الكتاب مسطورة، يعني اللوح المحفوظ. وما منعنا الآن النصارى عندما احتلوها حولوا بعض حولوا المساجد إلى كنائس، أما البناء عجيب يعني جدا، يعني مسجد كبير جدا يعني كالعتيق كذا كذا مرات، وبدون ميكروفون، وصوت الإمام يصل إلى الأخير عن طريق فن البناء. تعجب، هذا سنتعجب فعلا، الكنز المفقود، الكنز المفقود فعلا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآيات هنا يراد بها التي يقترحها الكفار، فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله. وسبب الآية أن قريشا اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فأخبر الله أنه لن يفعل ذلك لئلا يكذبوا فيهلكوا، وعبر بالمنع عن ترك ذلك، يعني ترك النزول الآيات رحمة بهم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. نعم. وأن نرسل في موضع نصب، وأن كذب في موضع رفع. ثم ذكر ناقة ثمود تنبيها على ذلك، لأنهم اقترحوها فكان السبب هلاكهم. ومعنا مبصرة بينة واضحة الدلالة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي إن أراد الآيات هنا المقترحة، فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من العذاب العاجل وهو الإهلاك، وإن أراد المعجزات غير المقترحة. نعم، غير المقترحة، فالمعنى أنه يرسل بها تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن. وقيل المراد بالآيات هنا الزلزال والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، المعنى اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش، يعني بشرناك بقتلهم يوم بدر، وذلك قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وإنما قال أحاط بلفظ الماضي وهو لم يقع لتحققه وصحة وقوعه بعد. وفي قوله سيهزم الجمع، نعم، حتى أن عمر قال تعجبت أي جمع، فلما وقعت بدر علم تفسير هذه الآية. نعم. وقيل المعنى أحاط بالناس في منعك وحياطتك منهم. نعم، وحياطتك يعني وحفظك منهم، كقول تعالى والله يعصمك من الناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. اختلف في هذه الرؤيا فقيل إنها الإسراء، هذا كما مر معنا في بداية السورة عند من يرى أن الإسراء كان بمناما. نعم. فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤيا بالعين، ومن قال إنه كان في المنام فالرؤيا منامية. والفتنة على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد بعض المسلمين حينئذ، وقيل إنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدر، والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك وسخريتهم به، وقيل إنها رؤياه أنه يدخل مكة فعجل في السنة الحديبية في السنة الحديبية فرد عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك. تعرف ما قال عمر وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أفي هذه العام إلى آخره. وقيل رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك. هذا قول. والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم، وهي معروفة على الرؤيا، أي جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس، وذلك أن قريشا لما سمعوا أن في جهنم شجرة شجرة زقوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار تحرق الشجر. وقال أبو جهل ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزبد، يعني التمر بالزبد هذا الزقوم، حتى كان يستهزئ ويقول تعالوا تزقموا. فإن قيل أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن، فالجواب أن المراد لعنة آكلها، وقيل اللعنة بمعنى الإبعاد في سورة أخرى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نعم. لأنها في أصل الجحيم ونخوفهم، الضمير لكفار قريش. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات قد مرت، يعني مر معنا ما يماثل هذه الآيات، وهي قصة آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نعم. طينا تمييز أو حال وليس تكرار للقصة. وقلت لكم من المسائل التي حصل خلاف بين العلماء هل في القرآن تكرار أم لا، فبعضهم نفى التكرار وبعضهم أثبته، لكن ذكر أن للتكرار إعجاز. وقلت لكم من أفضل الكتب في هذا كتاب، يعني من كتب المتقدمين، كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، هذا من أفضل الكتب على الإطلاق. طينا تمييز وهو الشيخ المصنف. نعم. أو حال وكذلك كتاب الكرماني، واضح كتاب الكرماني البرهان. نعم. وهو أصغر منه تقريبا في 150 ورقة. أو حال ممن أو من مفعول، طبعا هذا المتشابه المعنوي، يعني توجيه المتشابه. أما الكتب التي تعتني بالمتشابه اللفظي فهذا كثير كثير، يعني يضبطونه لأجل الحفظ، وقد نظم في هذا منظومة الشيخ زكريا الأنصاري، له كتاب وغيره له كتاب، وبعضهم جعله على شكل قواعد. وعندكم من الكتب المعاصرة كتاب التقعيد، الضبط بالتقعيد، واضح. ومن المنظومات منظومة السخاوي، واضح. بينا تمييز أو حال ممن أو من مفعول خلقت. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، الكاف من أرأيتك للخضاب لا موضع لها من الإعراب، وهذا مفعول برأيت، والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، أي فضلته، لما فضلته وأنا خير منه، فاختصر الكلام بحسب ذلك. وقال ابن عربية أرأيتك هنا بمعنى أتأملت ونحوه، لا بمعنى أخبرني. وفي هذا القول سوء أدب مع الله عز وجل، يعني قل لي بما فضل الله عز وجل، يخلق ما يشاء، لا يسأل لماذا خلق ولماذا كذا. نعم. لأحتنكن ذريته، معناه لأميلنهم وأقودهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشد على حنكها بحبل تنقاد. بحبل تنقاد. وانظر كيف عبر القرآن لأحتنكن، يعني كأن إبليس، هناك بعض البشر سيقودهم إبليس، يعني انقياد البعير، يقوده قود البعير، فيمشي معه، يمشي ويمشي مع إبليس، واضح. قال اذهب، قال ابن عربية اذهب، وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه التهديد. وقال الزمخشري ليس المراد الذهاب الذي هو ضد المجيء، وإنما معناه امضي لشأنك الذي اخترته، يعني افعل ما اخترته، اخترت أن تضل العباد، افعل هذا. خذلانا له وتخلية، ويحتمل عندي أن يكون معناه الطرد والإبعاد. فمن تبع فيه ثلاثة أقوال، إما أمر على جهة التهديد، أو معناه امضي لشأنك وما فكرت فيه وما أردت العمل، والقول الثالث وهو الطرد والإبعاد. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، كان الأصل أن يقال جزاؤهم بضمير الغيبة ليرجع إلى من تبعك، ولكنه ذكره بلفظ الخباب تغليبا للمخاطب على الغائب، وليدخل إبليس معهم. جزاء موفورا، مصدر في موضع الحال، والموفور المكمل، واستفزز أي أخدع واستخف. نعم أي اخدع واستخف. أي اخدع أو نعم اخدع و نعم اخدع واستخف. نعم بصوتك قيل يعني الغناء والمزامير، وقيل الدعاء إلى المعاصي، وأجلب عليهم أي هول، وهو من الجلبة وهو الصياح. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث سمع جلبة صوت واضح، قد نسمع مثلا أصوات في الخارج فنقول ما هذه الجلبة، يعني ما هذه الأصوات، ما هذه أصوات اللغط. نعم بخيلك ورجلك، الخيل هنا يراد به الفرسان الراكبون على خيل، والرجل جمع راجل وهو الذي على رجليه، فقيل هو مجاز واستعارة بمعنى افعل جهدك. هذا إذا قلنا مجاز، أما إذا قلنا حقيقة إذا له خيل وله رجال ونحو ذلك. نعم وقيل إن له من الشياطين خيلا ورجلا ورجلا. نعم خيرا وخيلا ورجلا. وقيل المراد فرسان الناس ورجالهم المتصرفون في الشر، وشاركهم في الأموال والأولاد، مشاركته في الأموال هي بكسبها الربا، بكسبها بالربا، بالربا والرشوة ونحو ذلك من المعاملات المحرمة، وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك، ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا، وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. نعم وشبه ذلك، يعني مثاله عندما يأتي الرجل زوجته ولا يسمي الله عز وجل. نعم وعدهم يعني المواعيد الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. إن عبادي يعني المؤمنين الذين، انظر كيف الله عز وجل بيّن لنا العدو وبيّن أنه عدو مبين وحذرنا منه وذكرنا الأسباب التي يأتي منها وبيّن لنا كيف العمل معه، ومع ذلك هناك من يتبعه. واضح؟ هناك شريط كان جميل اسمه أكاديمية إبليس. واضح؟ ذكر أن إبليس يعني كيف إبليس حدد هدف وأخذ وقت وعنده الوسيلة، وذكر أن هناك ما يستثنى، هذا ما يسمى يعني حتى أصحاب التنمية البشرية يقولون يعني يجعل الهدف الأول ثم الهدف الثاني، نفس الكلام هو فعل ذلك. نعم إن عبادي يعني المؤمنين الذين يتوكلون على الله، بدليل قوله بعد ذلك وكفى بربك وكيلا ونحوه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يسدي لكم الفلك أي يجريها ويسريها. نعم يجريها ويسيرها. والفلك هنا جمع وابتغاء الفضل في التجارة وغيرها. الضر في البحر يعني خوف الغرق. نعم خوف الغرق. ضل من تدعون إلا إياه، ضل بمعنى تلف وفقد أو غاب، يعني أنتم تدعون الأصنام لكن وقت الضر تغيب كل هذه الأصنام عنكم ولا يبقى إلا الله عز وجل. نعم أي تلف عن أوهامكم وخواطركم كل ما تدعونه إلا الله وحده، فلجأتم إليه حينئذ دون غيره، فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلا إياه. وكان الإنسان كفورا أي كفورا بالنعم، والإنسان هنا جنس. أفأمنتم الحمزة للتوبيخ والفاء للعطف، أي أنجيتم من البحر فأنجوتم من البحر، أنجوتم من البحر فأمنتم الخسف البر، يعني الذي نجاكم في البحر تأمنون أن يخسف بكم في البر. نعم حاصبا يعني حجارة أو ريحا شديدا ترمي بالحصباء، حصباء يعني حجارة صغيرة. نعم وكيلا أي قائما بأموركم وناصرا لكم، قاصفا من الريح يعني الذي يقصف ما يلقى أي بكسر، أي يكسره، أي يكسره، قصف كسر. نعم تبيعا أي مطالبا بثأركم، أي لا تجد يعني هو الذي يطالب يعني يطالب بحق، لا تجدون من ينتصر لكم. الآن مثلا في الدنيا قد تظلم وتأتي القبيلة، يأتي من يتابع لك الحق، لكن في يوم القيامة لا تنفع ذلك. نعم كقوله ولا يخاف عقباها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني فضلهم على الجن وعلى سائر الحيوان، على سائر الحيوان. ولم يفضلهم على الملائكة. وهذه مسألة خلافية، بعضهم يذكرها في العقيدة، وهي أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ فيه خلاف واضح. ولذلك قال على كثير، وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصى، وقد ذكر المفصلون منها كون الإنسان يأكل بيده وكونه منتصب القامة، وهذه أمثلة. هذه أمثلة ليست للحصر، كون الإنسان منتصب القامة يعني يمشي مستقيما ما يمشي على أربع، تخيل لو أن الإنسان يمشي على أربع كيف سيكون؟ وقيل يأكل بيده لا يأكل بفمه، تخيل لو أن كل إنسان يأكل بفمه، وهكذا كما قال الله عز وجل خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات، هذه الآيات بدأت بمشهد من مشاهد يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم. بإمامهم. وقد أخطأ من ظن أن الإنسان يدعى بأمه، وهذا قول خطأ. نعم. بإمامه. لأنه ورد في الحديث أولا لا دليل عليه، اثنين ورد في الحديث أنه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، واضح. بإمامهم قيل يعني بنبيهم يقال يا أمة فلان، وقيل يعني كتابهم الذي نزل عليهم، وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم. ولا يظلمون فتيلا، الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمر، والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا كثيرا، فعبر بأقل الأشياء تنبيها على الأكثر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، الإشارة بهذه إلى الدنيا، والعمى يراد به عمى القلب، أي من كان في الدنيا أعمى عن الهدى والصواب فهو في يوم القيامة أعمى، أي حيران يائس من الخير، ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى البصر كقوله ونحشر يوم القيامة أعمى. وإنما جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلا لأنه حينئذ لا ينفع الاهتداء، ويجوز في أعمى الثاني أن يكون صفة كالأول، وأن يكون من أفعل التي للتفضيل، وهذا أقوى من قوله وأضل سبيلا، فعطف وأضل الذي هو من أفعل من كذا على ما هو شبيه، يعني الأفضل، الشيخ يرجح الأفضل أن يكون أعمى هنا على وزن أفعل، أفعل تفضيل. لما؟ لأن في الآية، في سياق الآية وأضل، وهذا أفعل تفضيل، قال فعطف أفعل التفضيل على أفضل أفعل التفضيل، هذا أفضل. وقال سيبويه ولا يجوز أن يقال هو أعمى من كذا. لما؟ لأن تعلم من شرط شرط أفعل التعجب أن يدل على التفاضل، يعني أن يكون قابل للفضل، ولكن إنما يمتنع ذلك في عمل بصر لا في عمل قلب. أما عمل بصر فشيء واحد، أعمى وأعمى ما في تفاضل، لكن أعمل قلب لا يتفاضل، واضح. كمان ما صح نقول فلان أموت من فلان، الموت واحد، إلا إذا قصدت مجاز أنه أشد موتا يعني في أسباب الهلاك ونحو ذلك. نعم. أما معنوي فيجوز أن نقول ذلك، لأن الصفة المعنوية تتفاوت، فالمعاني ليست على درجة واحدة، ولذلك الأشياء المعنوية العلماء يحتارون في تعريفها. عرف الحب، الحب ليس على مقياس واحد، فلذلك يختلفون في تعريفه. ماذا ستقول عن الحب؟ ما يمكن أن يقال، قد يقال ميل القلب، لكن هذا ليس تعريف كاملا، واضح. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، الآية سببها أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أمرنا ونقبل على بعض أمرك، ونقبل على بعض أمرك. نعم. وقيل إن ثقيفا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخرهم بعد إسلام سنة يعبدون فيها اللات والعزى، والآية على هذا القول مدنية. قلت لكم استثنى بعض العلماء ثلاث آيات، هذه منها، وانظر كيف كان يعني كيف أن يعني حتى تعلموا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت شديدة. الآن هؤلاء يسلمون لكن نريد سنة نعبد اللات والعزى لشدة التعلق التي يعني كانوا يتعلقون بها، هذا دين يعني ورثوه أبان عن جاد عن جاد. نعم. لتفتري علينا غيرا، الافتراء هنا يراد بمخالفة ما أوحي إليهم في القرآن أو في غيره.

وقل جاء الحق وزهق الباطل، الحق الإيمان والباطل الكفر. وننزل من القرآن ما هو شفاء من لبيان الجنس أو للتبعي به، والمراد بالشفاء. لكن هنا كونها لبيان الجنس هذا أولى. نعم. أما التبعيض ما دليله على التبعيض أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، إلا إذا كان يقصد بذلك الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المرضى، فنقول هذا فعله ولا يدل على أن باقي القرآن ليس بشفاء. نعم. والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريب والجهل، ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض بالرقى به والتعويذ. وإذا أنعمنا على الإنسان الآية، المراد بالإنسان هنا الجنس، لأن ذلك من سجية الإنسان. وإلا توسعوا في الرقى توسعان، يعني أحدهم هكذا يعني كان يقرأ على بعض الممسوسين ثم كثر عنده الناس فأصبح يقرأ على الخزان، ثم أي مريض يأتي مباشرة يغسله بالماء، واضح؟ أصبح يتوسعون في هذا الباب ويقولون مر معنا. اختلف العلماء في قضية الرقية من أي باب هي، إذا قلنا هذا من باب الجعالة إذن فلا تأخذ إلا إذا شفي المريض، واضح؟ إذا شفي المريض. لكن بعضهم قلت لكم يتوسع في هذا الباب توسعا كبيرا، وهناك رسالة حول النوازل المتعلقة بالرقية، النوازل الشرعية. نعم. بل بعضهم أصبح قنوات، وأصبح بعضهم عن طريق الهاتف يرقي، وفلان يحول له مبلغ وأصبحت الجلسة ب20,000، بعضهم انظر عنده حيل يقول الرقية مجانا، ثم يحتاج لك عسل ويحتاج كذا ثم الخلطات هذه ثم يبيع. لا مانع أن يأخذ مال على ذلك، لكن بعضهم قلت لك يتحين وعندي عسل قرأت عليه القرآن كاملا، أو بعضهم يعني عجيب، بل بعضهم يصل بالحيل، يعني مرتان يعني بدون ذكر أسماء أحدهم عنده عيادة، عنده 3 نساء شغالات فقط صراخ من أجل يقولوا ما شاء الله هذا يعني شغال تمام، واضح؟ حسيب يعني يتحيل على الناس ويجعلهم يشكون في القرآن، وهذا كيف يصدق مثل هذا الرجل؟ واحد عندنا يستخدم هذه وعنده مستشفى حتى الناس يبيتون. لكن قلت لك بعضهم يعني ممكن، لكن بعضهم تخيل هكذا ما يعني عنده 10 أمراض ثم بالماء وهكذا، يعني كسيارات وكيف يعني بعضهم، وبعضهم يتوسع في المس، وبعضهم يعني هكذا، وبعضهم تأتي يعني قلت لكم عجيب، يعني تسمعون عجب العجاب. أحدهم هكذا كان يقرأ، موجود مقطع للأسف لأخ يمري قدر يقرأ على الشخص رجل كبير السن 70 سنة ثم يخنقه يقول له أريد أتنفس، وفي النهاية مات، ويقول الجن سيخرج، الرجل نفسه تخرج، ثم يقول خرج الجن، الرجل خرج الروح، ثم يقول كيف هذا. الإمام أحمد يعني دعية يقرأ على شخص أرسل معه النعل، لو هذا نعل الإمام أحمد واضح، فخرج الجن. هو هيبة قرآن فقط، واضح؟ لكن البعض هكذا، وبعضهم يأتي يقول فلان والله يعني فلان عنده الجن أقوى، بل بعضهم يعني توسع أخذ بفتوى، هذه فتوى شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز الاستعانة بالجن المسلمين، جوزه شيخ الإسلام. لكن هذا توسع، ثم يأتي شخص كاذب ويقول أنه عنده يعني أنه يستعين بالجن ويفعل، ثم نريد من عنده جن أكثر وهكذا، ويعلق الناس بغير القرآن. الصحابي قرأ الفاتحة فنشط من عقال، واضح؟ وقيل إنما يراد الكافر لأنه هو الذي يعرض عن الله ونعى بجانبه أي بعدا، وهذا تأكيد وبيان للإعراب، وقرئ ناء بمعنى واحد يعني وناء بجانبه أي بعدا، وهناك قراءة جميلة وأنا بجانبه، وأنا بجانبه، وإذا مسه الشر يعني وأنا بجانبه، أنا بجانبه، ثم يبحث عن غيري. قراءة جميلة، لكن الله أعلم هل هي ثابتة أم لا. كل يعمل على شاكلته، أي مذهب وطريقته التي تشاكله. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات بدأت بمسألة استأثر الله بعلمها، إلا أن البعض أبى إلا أن يدخل فيها بعقله، وهي مسألة الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الشوكاني يذكر في معنى كلامه يقول عجيب، اختلف الناس في الروح إلى كم أقوال؟ إلى 1800 قول. هو يقول إلى 1800، يعني 1800 قول في الروح. قال مع أن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، انتهى الكلام خلاص. وهذا يذكره الشوكاني 1800 قول، وهذا من البحث عن شيء. الله عز وجل قال قد قال، يعني قال قل الروح من أمر ربي، خلاص انتهى الأمر. نعم. ومن باب الفائدة مر معنا هناك كتاب الروح لابن القيم، واختلفوا في نسبته لابن القيم، حتى بعضهم يقول ابن القيم مر بمرحلة كان متأثر بصوفية ومتأثر بكذا، وأما كتاب آخر هو كتاب للدكتور عبد العزيز الحربي، كتاب الروح عبد العزيز الحربي، هذا جميل من علماء اللغة. ها؟ نعم. وعنده كتاب اسمه أم المآرب، هو وجد أن العرب تكني فقال وجدت العصا بدون كنية فكنيتها بأم المآرب، وألف في العصا في فوائد العصا وأحكام العصا. واضح العلماء يتفننون. وعنده كتاب القر بعنا له، هذا اسم دويبة من 8 أحرف، لأنهم يقول لا يوجد اسم سبعة أحرف إلا 7 أحرف. هذا كتاب في الصرف ألفه، وهو يميل إلى التسهيل، الشيخ يميل إلى التسهيل. وعنده مؤلفات أخرى، لكن هو يحكي أن الكتاب المقرب إليه هو حل مشكلة القراءات، ذكر يعني المشكلات في إعراب بعض المسائل في القراءات، وهذا الكتاب يعني يقول أنه أقرب إليه. ويسألونك عن الروح، السائلون اليهود، وقيل قريش بإشارة اليهود، والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم، وقد يقال يعني فيه القول الأول. نعم. ويسألونك، اختلف من السائل، ثم قال الروح عند الجمهور هو الذي في الجسم، يعني واضح الذي استأثر الله عز وجل بها. وقيل النفس، هذا القول الثاني، وقيل الروح هنا جبريل، وقيل القرآن، والأول هو الصواب لدلالة ما بعده عليه. نعم. وللروح من أمر ربي، أي من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه. نعم. ولم يطلع عليها خلقه. وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن الروح فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبي، وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح ممن فرض الله بعلمه. وقال ابن بريدة لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم وما يعرف الروح. وقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح، وليس في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه. يعني حتى بعضهم يبحث ما الفرق بين النفس والروح. طيب الآن الروح، أنت ما تصورت معنى الروح، ثم كيف تفرق بينها وبين. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، خطاب عام لجميع الناس لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله. وقيل خطاب اليهود خاصة، والأول أظهر، لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العلم والروح. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن، فمحوناه من الصدور والمصاحف. وهذه الآية متصلة المعنى بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي في قدرتنا الذي أوحينا إليك، فلا يبقى عندكم شيء من العلم وكيلا، أي ما يتوكل برده وإعادته، أي من يتوكل برده وإعادته بعد ذهابه، إلا رحمة من ربك. يحتمل أن يكون استثناء متصل بمعنى أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابه لو ذهب، أو استثناء منقطع بمعنى أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، عجز الخلق عن الإتيان بالقرآن لما تضمنه من العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها ولا يصلون إليها، ثم جاءت فيه على الكمال. وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه. ووجوه إعجازه كثيرة، قد ذكرنا في غير هذا منها 15 وجها. هذا مر معنا، هل الإعجاز إعجاز القرآن هل هو محصور أم غير محصور؟ القول الأول محصور، ثم اختلفوا فيه، والقول الثاني أنه غير محصور. ثم من حصر قلت لكم اختلفوا، فبعضهم حصره في الإعجاز البلاغي فقط، وبعضهم أضاف الإعجاز النحوي والبلاغي، بل بعضهم بالغ. الآن عندنا أنواع إعجاز، مثلا بعضهم إعجاز الإعجاز البلاغي هذا باتفاق، بعضهم الآن أخرج الإعجاز النحوي، وهناك كتاب حول ذلك، إعجاز القراءات، إعجاز القراءات، إعجاز الفواصل، إعجاز الفواصل، إعجاز الرسم. وقلت لكم كتاب ابن البناء المراكشي واضح، وكتاب إعجاز الرسم لأحمد شملول، وذكر بعض أوجه الإعجاز. ثم إعجاز الطبي في القرآن، ثم الإعجاز التأثيري، ثم الإعجاز الموسيقي، ثم إعجاز التجويد. هناك كتاب اسمه ذوق الحلاوة في إعجاز التلاوة، واضح. وتوسع بعضهم ثم الإعجاز العددي، وهذا من أضعفها، الإعجاز العددي ونحو ذلك، وهكذا توسع الناس فيه. نعم. ظهيرا أي منيع أي معينا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم كل شيء من العلوم النافعة والبراهين القائمة والحجج الواضحة. وهذا يدل على أن إن إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، الكفور الجحود، وانتصب بقوله أبى لأنه في معنى النفي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الذين قالوا هذا القول هم أشراف قريش، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من خوارق العادات، وهي التي ذكرها الله في هذه الآية. وقيل إن الذي قاله عبد الله بن أمية بن أبي أمية بن المغيرة، وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك. ولينبوع العين قالوا له إن مكة قليلة الماء، ففجر لنا فيها عينا من الماء. ولو عقلوا قد تفجر الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا الذي لا يؤمن حتى لو أتيته بكل آية لن يؤمن. نعم. أو تسقط السماء كما زعمت، إشارة إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، كسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القبعة، وقرئ بالإسكان أي قطعا واحدا. كسفا بإسكان السين وفتحها. قبيلة قيل معناه مقابلة ومعاينة، وقيل مضامنا شاهدا بصدقك. والقبالة في اللغة الضمان. بيت من زخرف أي من ذهب، قل سبحان ربي. الزخرف قد يأتي بمعنى الذهب كما قال الله عز وجل ولبيوتهم أبوابا وزخرفا. نعم. بيت من زخرف أي من ذهب، قل سبحان ربي، تعجب من اقتراحاتهم وتنزيه لله على عن قولهم. تأتي بالله وعن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار، لأن ذلك سوء أدب. هل كنت يعني تنزيه عن قولهم وعن أن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار، لأن ذلك سوء أدب. نعم. هل كنت إلا بشرا رسولا، أي إنما أنا بشر، فليس في قدرتي شيء مما طلبتم، وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات بدأت بشبهة وضعها الكفار، وهي كيف نؤمن لبشر؟ أنؤمن لبشر كما في آية أخرى؟ ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ لو كان من جنس آخر ممكن نؤمن، هكذا قالوا. إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، المعنى أن الذي منع الناس من الإيمان هو إنكارهم لبعث الرسل من البشر. قل لو كان في الأرض ملائكة، الآية معناها أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا، ولكنهم بشر، فالرسول إليهم بشر من جنسهم. بل الحكمة تقتضي أن يكون بشر. لو أنزل الله عز وجل لنا ملك ثم أمرنا قال لنا أن الله عز وجل أوحى 5 صلوات، لقلنا أنت تطيع 5 صلوات، أنت ملك، نحن بشر ما نستطيع. لكن جاءت حكمة الله عز وجل أن يكون بشرا، لأنه هو سيمتثل ما أمره الله عز وجل به ونحن نقتدي به، فعندنا نموذج. ولذلك التاريخ هل هو حجة أم لا؟ التاريخ يكون حجة؟ التاريخ، الأحداث التاريخية تكون حجة؟ قد تكون حجة. لما مثلا شخص يأتي يقول ما نستطيع أن نصلح، نقول له الآن عمر عبد العزيز ظهر في قومي فساد وخلال 2 سنين أصلح، إذن هذا حجة. ما تقول لي ما تستطيع أن تصلح؟ إذن الحجة التاريخ قد يكون حجة لتطبيق، ليس حجة مستقلة لكن حجة لتطبيق. يعني ما شخص يأتي يقول لا ما يمكن، نقول قد يوجد فساد أكثر من هذا وأصلحت الأرض في 2 سنين، إذن ليس فيه شيء. وهكذا الأحداث التاريخية قد تكون حجة لإمكان وقوع هذا الشيء. نعم. ومعنا مطمئنين ساكنين في الأرض. ومن باب الفائدة التاريخ هذا مهم جدا. تعرفون الآن يعرض في بعض القنوات المصرية مسلسل للشافعي، وإذا بأقوال يعني يأتون توقيعات للشافعي كلام، وهذه الأقوال بعضها من الفيسبوك ومن الواتساب، واضح يعني أقوال، حتى أنهم نسبوا للشافعي أبيات لأحد الشعراء المعاصرين، فتعجب يعني كيف نسبتم هذه أدلي أنا، فكيف تنسبوها؟ وهكذا تشويه التاريخ، يعني يريد أن يقولوا الشافعي هذا عادي، حتى أتوا به يصلي، الشافعي يصلي ويجهر ما يبسمل، يعني حتى المذهب ما طبق مذهبهم، وعجيب. وهكذا ثم أتوا بالشافعي سمع الأذان، هو في السجن سمع بالأذان، بعد أن انتهى الأذان أقام الصلاة، ما في سنة، يعني كيف الشافعي هذا؟ كيف الشافعي هذا؟ يضحكون على من حتى يشوه التاريخ. نعم. شهيدا بيني وبينكم ذكر في الأنعام عميا وبكما وصما، قيل هي استعارات بمعنى أنهم يوم القيامة، بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى، وقيل هي حقائق وأنهم يكونون عميا وبكما وصما حين قيام من قبورهم. كلما خبت معناه في اللغة سكن لهبها. نعم، سكن لهبها النار، إذا سكن لهبها نقول خبت. والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بدل أجسادا أخرى ثم صارت لهبة أكثر مما كانت. نعم، كما قال الله عز وجل في سورة النساء بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنه مر معنا أن هنا يكون الإحساس، أما في الداخل فلا يكون إلا تقطيع، فلذلك قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعم. وقالوا أئذا كنا عظاما، استبعاد للحشر، وقد تقدم معنا الرفات والكلام في الاستفهامين. مر معنا الكلام الاستفهامين في سورة الرعد، ومر معنا موضع في سورة الإسراء وهذا موضع ثاني. أولم يروا أن الله، الآية احتجاج على الحشر، فإن السماوات والأرض أكبر من الإنسان، فكما قدر الله على خلقتها. نعم، كما قدر الله عز وجل قدر على خلقتها، فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه. وهناك أظن رسالة اسمها الأدلة العقلية على إمكان البعث. والرؤية في الآية رؤية قلب، أجل لا ريب فيه، القيامة أو أجل الموت. قل لو أنتم تملكون، لو حرف امتناع. نعم، حرف امتناع لامتناع، ولا مر معنا لولا حرف امتناع لوجود. نعم. ولا إليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا، وهذا جميل، هناك بحث الفرق بين لما ولم في القرآن، أخذ لم ولما في القرآن ودرسها. ولو أن باعثا أخذ لو ولولا ثم درس دراسة بلاغية، واضح؟ أو مثلا يأخذ حروف التعليل ويدرسها دراسة بلاغية ونحو ذلك. نعم. ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا، فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره لو تملكون، ثم فسره بتملكون الظاهر. نعم، الاشتغال، باب الاشتغال. وأنتم تأكيد للضمير الذي في تملكون المضمر. خزائن رحمة ربي أي الأموال والأرزاق، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن الإعضاء خشية الفقر. فالمراد بالإنفاق أحدهم قال فعله، لو أن الأكسجين بيد الناس لمات الناس، واضح؟ لكن الله عز وجل جعل الهواء الحمد لله بيده. فالمراد بالإنفاق عاقبة الإنفاق وهو الفقر، ومفعول لأمسكتم محذوف. وقال الزمخشري لا مفعول له، لأن معناه بخلتم من قولهم للبخيل ممسك. ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر بخلاف وصف الله تعالى بالجود والغنى. ختم المؤلف رحمه الله تعالى تفسير هذا المقطع الأخير من سورة الإسراء بقصة موسى. نعم. 9 آيات بينات، الخمس منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والأربع، انقلاب عصاه حية وإخراج يده بيضاء وحل عقد من لسانه وفلق البحر. وبعضهم يعني غير في هذا الترتيب، لذلك قال وقد عد فيها رفع الطور فوقهم وانفجار الماء من الحجر على أن يسقط اثنان من الأخر. وقد عد فيها أيضا السنون والنقص، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالقحط والنقصان من الثمرات. وروي أن بعض اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله. يعني ما تذهب وتقول عن بريء، تذهب إلى السلطان وتقول هذا البريء فعل وفعل ليقتله. نعم. ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا. نعم. ولا تسحروا السحر. نعم. ولا تأكلوا الربا، ولا تنقذفوا المحصنات، ولا تفروا يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فاسأل بني إسرائيل، أي اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقينا. والآية على هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري إن المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون، أي أطلب منهم أن يرسلهم معك، فهو كقولهم فأرسل معي بني إسرائيل. نعم، فهو كقوله فأرسل معي بني إسرائيل، فالأمر في قوله فاسأل لموسى على إضمار القول، يعني احتمال هذا أن يكون خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو خطاب لموسى. وقال أيضا يحتمل أن يكون المعنى اسأل بني إسرائيل أن يعضدوك، يعني يعينوك ويكونوا معك. وهذا يعني على هذا القول الثالث، هذا أيضا على أن يكون الخطاب لموسى. إذن في المسألة 3 أقوال، قول أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقولان لموسى. والأول أظهر، إذ جاءهم الضمير لبني إسرائيل والمراد آباؤهم الأقدمون، والعامل في إذ على القول الأول آتينا موسى أو فعل مضمر، والعامل فيه على قول الزمخشري القول المحذوف. مسحورة هنا وفي الفرقان أي سحرت فاختلط عقلك، وقيل معناه ساحر. لقد علمت بفتح التاء خطاب لفرعون، والمعنى أنه علم أن الله أنزل الآيات ولكنه كفر بها عنادا كقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والإشارة بهؤلاء إلى الآيات. مثبورا أي مهلكا، وقيل مغلوبا، وقيل مصروفا عن الخير. قابل موسى قول فرعون لأظنك يا موسى مسحورا بقوله وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض يعني أرض مصر. أسكن الأرض يعني أرض شام. لفيفة أي جميع المختلطين. جئنا بكم لفيفة. هذا قد وقع أم لا؟ بعضهم قلت لكم كما مر معنا الخلاف في بداية السورة، بعضهم يقول هذا هو الجمع حاليا، لأن اليهود قبل أن يعني يستولوا على فلسطين كانوا في كل بلدة، يعني في كل بلدتين ليس لهم دولة تجمعهم، إلا بعد عام 48 ما حصل ما حصل واضح، وإلا كان وطائفة ما زال جزء منهم إلى الآن في اليمن، جزء طائفة منهم في اليمن، حتى علماء اليمن حصل خلاف هل نطردهم أم لا، وألفت في ذلك رسائل. نعم ألفت في ذلك رسائل، ومن النكات يقولون أن أحد أن ابن الأمير ألف رسالة في طردهم، فأحد العلماء أخذ يريد يرد على ابن الأمير، فابن الأمير علم طبعا سابقا ما كان في الطابعات، فهذا الرجل ألف كتابا وأراد أن يجلد هذا الكتاب ثم يرسله إلى الخليفة في يعني في اليمن، فابن الأمير ذكي ذهب إلى الصانع هذا الذي يجلد، أعطاه مبلغ يعيره الكتاب، فنقل الكتاب مع الرد عليه، ثم أرجع الكتاب أرجع لهذا الكتاب، فذلك أعطى الخليفة هذا الكتاب في الرد عليه، فدعا الصنعاني فجاء له بالكتاب، واضح قد استعد عنده، رد على كل نقطة، تعجب هذا الرجل من أين، يعني كل كلمة وفيها الرد عليه. بل في اليمن، في اليمن الشوكاني كان له فتوى أن الأعمال الخسيسة يعني إن كان ولا بد هذه يعملها اليهود حتى يكون لهم إذلال، يعني هناك أعمال لا يعملها إلا اليهود حتى اشتهرت، يعني أنها أعمالهم يعني يتوارثونها، لا يمل يعني لا يأخذون أعمال فيها رقي ونحو ذلك. ونسبتهم في اليمن قليل ليس كذلك، يعني أقل من 1%، لكن لهم قرى يعني. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الضمير للقرآن، وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسداد، وقيل معنى الأول كذلك ومعنى الثاني ضد الباطل، أي بالحق في أخباره وأوامره ونواهيه. وقرآنا فرقناه انتصب بفعل مضمر يدل عليه، فرقناه ومعناه بيناه وأوضحناه، وهذا اشتغال نلاحظ الاشتغال كثير، وقلنا فائدته التأكيد. على مكف قيل معناه على تمهل وترتيل في قراءته، وقيل على طول مدة نزوله شيئا فشيئا من حين بعث النبي صلى الله من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وذلك 20 سنة، وقيل 23. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أمر باحتقارهم وعدم الاكتفار بهم، كأنه الاكتراس يعني عدم الاهتمام، كأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لأنكم لستم بحجة، وإنما الحجة أهل العلم من قبله وهم المؤمنون. يقولون أحدهم قال هكذا، يقولون هذا هو الحق عندنا، فقال ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، فيقول هذا عندي ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، يعني إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني المؤمنين من أهل الكتاب، وقيل الذين كانوا على الحنفية قبل البعثة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، والأول أظهر، وهذه الجملة تعليل لما تقدم، والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو أعلم منكم. يخرون للأذقان أي لناحية الأذقان، كقولهم خر لليدين وللفم، والأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه حيث اللحية. بعضهم يذكر أنهم كانوا يسجدون على لحاهم، واضح هذا قول. وإنما كرر يخرون للأذقان لأن الأول للسجود والثاني للبكاء. تدل به البعض بهذه الآية على أن الأفضل أن سجود التلاوة يقوم ثم يسجد، لأنه قال خر، وخر لا يكون إلا من قيام لا يكون من جلوس. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن سببها أن الكفار سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وها هو يدعو إلهين فنزلت الآية مبينة أن قوله الله أو الرحمن اسمان لمسمى واحد وأنه مخير في الدعاء بأي الاسمين شاء والدعاء في الآية بمعنى التسمية كقولك دعوت والدي زيدا لا بمعنى النداء دعوت ولدي زيدا يعني سميته أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أيا اسم شرط منصوب إذن على هذا أسماء الله عز وجل مترادفة أم متغايرة؟ متغايرة أو نفصل نقول إذا دلت على الذات فهي مترادفة وإذا دلت على الصفات فهي متغايرة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيا اسم شرط منصوب به تدعو والتنوين فيه عوض من المضاف إليه وما زائدة للتأكيد والضمير في له لله تعالى وهو المسمى للاسم مر معنا هذه المسألة وهي الفرق بين المسمى والاسم والصحيح التفصيل قد يطلق تارة ويراد به المسمى تارة ويراد به الاسم والمعنى أي هذين الاسمين تدعو فحسن لأن الله له الأسماء الحسنى فوضع قوله فله الأسماء الحسنى موضع الجواب وهو في المعنى تعليل الجواب لأنه إذا حصنت أسماؤه كلها حصن هذان الاسمان نعم هو الآن ذكر الله الرحمن ثم ذكر أن له الأسماء الحسنى إذن هذا دخل منها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها المخافة بعضهم استدل بقوله تعالى فله الأسماء الحسنى على أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى لأنه لا حسن فيه خلافا لابن حزم ابن حزم يرى أن الدهر من أسماء الله المخافة هي الإصرار وسبب الآية المخافة هي الإصرار وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقرآن في الصلاة فسمعه المشركون فصبوا القرآن ومن أنزله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط بين الإصرار والجهر ليسمع أصحابه الذين يصلون معه ولا يسمع المشركين وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها واجعل منها سرا وجهرا حسب ما أحكمته السنة وقيل الصلاة هنا الدعاء ولم يكن له ولي من الذل ليس له ناصر يمنعه من الذل لأنه تعالى عزيز فلا يفتقر إلى ولي يحميه فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده يعني ما قال ما كان له ولي قال ولم يكن له ولي من الذل إذن بقي ولاية المحبة واضح الله ولي الذين آمنوا واضح وحكى الطبري أن قوله لم يتخذ ولدا رد على النصارى واليهود الذين نصبوا لله ولدا وقوله ولم يكن له شريك رد على المشركين وقوله ولم يكن له ولي من الذل رد على الصابئين في قولهم لولا أولياء الله لذل الله نعم يقول لولا أن الله عز وجل عنده أولياء لا اعتراه الذل يعني والعياذ بالله نعم تعالى الله عن قولهم وكبره معطوف على قولي ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب إما أن يكون تكبير بالقلب يعني عظمه أو باللسان يعني قل الله أكبر وهو أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية نكون بذلك انتهينا من تفسير سورة الإسراء نكون بذلك انتهينا من المجلد الثاني من هذا الكتاب ونشرع إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في المجلد الثالث فالصبر وهذه نسأل الله عز وجل الإكمال لهذا الكتاب وأكرر نحن هذا الكتاب فقط نقرأه هذا من باب يعني التصور الأولي وحتى نعلم أن الشيء القليل يثمر الآن هذا الكتاب أكاد أجزم نحن ربما جميعا إلا من صاحب من عنده همة قد يطلع عليه شيئا يسيرا، لكن لو أهدي لك هذا الكتاب سيبقى كما هو إلى أن ترجع إلى البلد، هذا يقينا يعني، إلا من عنده يعني عزيمة سيحاول أن يقرأ. لكن انظر الآن قراءة شيء يسير شيء يسير. طيب لو أن الإنسان يراجع هذا الدرس ويتفهم هذا الدرس ويضبط هذا الدرس، لكن يشك أنه سيخرج بفائدة. ونحن الآن تقريبا في المجلس السادس و نعم 66، يعني تقريبا في 66 مجلس خاتمت مجلدين. إذن ما يقال أن فلان ختم كذا وكذا مجلدات تستطيع أن تحققه، أن تصل إلى ما وصل إليه، ونحن نقرأ تقريبا ساعة أو أقل من ساعة. طيب الإنسان لو قرأ، تعرفون القراءة الصامتة، يقرأ الإنسان أكثر من ذلك، واضح؟ وأنت عندما تقرأ التفسير مثلا، أنت قرأت هذا التفسير ثم تقرأ تفسير آخر، لن تقف عند الأشياء التي قد اطلعت عليها سابقا، ستقف عند المشكل، وبذلك تكون قطعت أشواط كثيرة وتقرأ كثير. إذن فقط الإنسان كيف يلزم نفسه. لذلك الإنسان قد يحضر درسا مثلا، والدرس هذا يعني قد ربما يكون الفائدة منه قليلة، لكن هذا خير وسيلة لإلزام النفس فقط، لإلزام النفس. وإلا الإنسان قد يقرأ يعني لوحده، لكن فقط هذا الإلزام كون الإنسان يلزم نفسه. تخيل لو أن الإنسان يقرأ ساعة ساعة يوميا، مجموعة يقرؤون، إذن كم سيختم؟ إذن يكاد في كذا كذا سنوات يختم كتبا عدة، لا سيما إذا اختار نوعية الكتاب ونوعية العلم، لا شك أنه سيخرج بفائدة عظيمة. والقراءة الجماعية سيما الإنسان كل إنسان يركز على شيء ما تثمر. فنسأل الله عز وجل أن يتمم لنا انتهاء من هذا الكتاب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.